هنا في اول الكلام عامله معنوي وعامله معنوي. ننتقل الى القسم الثاني الذي هو خبر. هذا الخبر الذي يسميه النحاة خبرا جزء من الجملة، إذا ذكرناه تتم الفائدة. لما نقول عبد أحمد ناجح، هذا كلمة ناجح جزء وتمت به هو الفائدة. مع مبتدأ، لأنه بالنسبة للفاعل جزء تتم به الفائدة. لما نقول جاء الرجل، إذن في التعريف هذا يكون جامع لكل الأفراد. حتى يسمى خبرا في مصطلحاتهم أن يكون جزءا وتتم به الفائدة. مع مبتدأ كمان، المبتدأ غير وصف اللي سبق معنا، فقائم لهذا الجزء تمت به مع الفائدة مع الفائدة، لكنه وصف. فالقاعدة بالنسبة للخبر الذي يسميه النحاة خبرا أن يكون جزءا من الجملة وتتم به الفائدة مع مبتدأ غير وصف، هذا الذي يسميه خبر. كما نقول القلم مفيد، هذا كلمة مفيد اسمه جزء من الجملة الاسمية، الجملة الاسمية مرتبة من جزئين، الجملة الاسمية مرتبة من مبتدأ الخبر مرتبة من شيئين، وأنه تمت به مع المبتدأ، والمبتدأ وهو كلمة القلم ما هو وصف، ما هو اسم فاعل. كثيرين يقولون لكم عنه هذا. هذا الذي تمت به الفائدة مع مبتدأ غير وصف، هذا الذي حتى نسميه خبر. الأمثلة السابقة هذه الأداة مفيدة، والكتاب جميل، والشعر أسود، وكل هذه الأحكام نعتبرها كلها نعتبرها أخبار باعتبار أنه تم بذكرها الفائدة. ومع مبتدأ، والمبتدأ ليس وصفا، مع مبتدأ غير وصف، هذا التعريف الذي ينبغي نحن أنه دائما نحرص عليه، أنه شو هذا الشيء الذي نسميه. وما أكثر الأمثلة، اللسان أداة الكلام، عندما نقول اليد أداة البطش، يعني ملايين الأمثلة بإمكانكم أنكم تمثلون. لكن بدنا نعرف مصطلحات النحويين الذي أخذوه من كلام، التي أخذوها من كلام العرب، ما أسموه خبرا. شو الذي هو خبر؟ هو جزء من الجملة تمت بذكره الفائدة مع مبتدأ غير جوا هذا الذي يكون هناك يسميه النحاة خبرا. الخبر الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ غير وصف، فهذا الجزء الذي تمت به الفائدة هو جزء من الجملة الاسمية. قد يكون مفرد، معنى هنا مصطلحاتهم معنى مفرد، ما ليس متنوعين، ما ليس جملة ولا كذا جملة، هذه لهم مصطلحات خاصة. لما نقول الزيدون ناجحون، هذا مفرد اسمه بهون المصطلحين، لأنه تمت به الفائدة مع مبتدأ غير وصف. قد يكون إذن الخبر مفرد، وقد يكون جملة. الرجل يحرث الأرض، الرجل كم نعتبره يحرث فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والأرض مفعول به، هون جملة فعلية. الجملة الفعلية شو؟ كما تقول أحمد أبوه تاجر، أحمد مبتدأ، وين تمت الفائدة؟ عند قولك أبوه هو تاجر، نعتبر أحمد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، تاجر خبر المبتدأ شو ثاني، والجملة المكونة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الجملة الأولى، هاي وقع خبر جملة إيه؟ اسمية. إذن الخبر قد يكون مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، يقع جملة أو قد يقع شبه جملة. شبه الجملة تكرر معنى المريد بها الظرف أو الجار والماء. الرجل في المسجد، يقول الرجل في المسجد جار ومجرور متعلق محذوف خبر للرجل باعتبار أن يجب أن قدر كان أو وجد أو موجود أو كائن أو مستقر. قدر شيء قدرته مفرد وإن شيء قدرته جملة. فهذا إذن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة، سواء كان جملة اسمية أو كان جملة فعلية، وقد يكون ظرفا. الحرب يوم الجمعة، الحرب مبتدأ ويوم الجمعة موصوب على الظرفية متعلق المحذوف. الخير عندك، نعتبر هل ما تخاطب واحد يقول له الخير عندك، شو بتعرف ايه؟ الخير مبتدأ وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق المحذوف خبر للخير، عند مضاف والتاسوة مضاف إليه. فالظرف والجار والمجرور صارت خبر باعتبار متعلقها، واللي هي ما مونس الظرف، لكن هذا المتعلق لا يجوز ذكره بل يجب أن يكون محذوفا. لكن اصطلحوا على تسمية الخبر إذا وقع ظرفا أو جارا مجرورا، اصطلحوا على تسميته بشبه الجملة، جملة أو شبه جملة. إذا قالوا شبه جملة ماذا يريدون؟ يعني الظرف والجار والمجرور هذه. والجملة سواء كانت جملة فعلية أو كانت جملة إيه أو كانت جملة اسمية. الخبر قصد قاعدة شو نقول؟ جزء يتم بذكره الفائدة مع مبتدأ غير وصف. هذا قد يكون مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، قد يكون جملة. والجملة قد تكون جملة اسمية أو تكون جملة إيه أو تكون جملة فعلية. فهذا يعني بالنسبة لما يقع ونراه سوى ونراه خبرا. ودائما إذا وقع الخبر جملة اسمية أو فعلية لابد هناك من ضمير يعود رابط يربط الجملة بالخبر. لا بد للخبر إذا كان جملة من رابط. معنى كلمة رابط يعني نعلم أنه هذه الجملة خبر عن ذلك المنزل. يربط الجملة الخبرية بالإيه؟ لاحظتم أنتم عند التمثيل لما قلنا أحمد أبوه تاجر، أحمد شو عربنا؟ مبتدأ، وأبوه مبتدأ ثاني، تاجر خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني خبره خبر المبتدأ الأول. وقع جملة، أين الرابط؟ لا، الرابط بالمية تسعين في اللغة العربية بالنسبة للروابط إنما يكون إيه؟ بالضمير. قد يكون هناك رابط غير الضمير لكنه ما هو بنسبة الكثرة للضمير، أكثر الربط بالمبتدأ بالضمير. قد يكون غير ضمير لكن قليل. لباس التقوى ذلك خير، هي لباسه مبتدأ، ذا مبتدأ ثاني، اللام حرف خطاب، اللام للبعد والكاف حرف خطاب، خير خبر اسم الإشارة وهو ذا. والجملة المكونة من اسم الإشارة وخبرها هي خبر شو كلمته لباس. أين الرابط؟ الإشارة. يعني بدنا نعود ذا أين؟ أي لباس. ولباس التقوى ذلك خير. ما في ضمير هنا للجملة، إنما ربط يعني ارتباط هذه الجملة بذلك المبتدأ. قد يكون ضميرا وهذا الذي هو الأكثرية، وقد يكون في اسم شو الإشارة. يكون هناك إعادة المبتدأ بلفظه، يعني المبتدأ نعيده بالجملة الواقعة خبر، هذا القرآن القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، كلمة الحاقة هي المبتدا وردت مرتين في الخبر الإعراب القارعة ما القارعة، نعتبر القارعة مبتدا وما اسم استفهام مبتدا ثاني، والقارعة الثانية خبر ما، وما خبرها خبر ايه القارعة، فالجملة الواقعة خبر تكرر فيها سوى وهو لفظ ايش القارعة، الحاقة ثم الحاقة، الحق ثم الحق، البط ثم البط، حتى ما ترى. فما في عندنا ضمير ولا في عندنا اسم إشارة، لكن شو في عندنا؟ نفس الذي وقع مبتدا تكرر بالجملة الواقعة خبرا، هي إعادة المبتدا بلفظه. الربط إذن قد يكون، والربط فأنت هذا نعلم أن هذه الجملة خبر عن ذلك مبتدا، قد يكون الربط بالضمير وهذا هو الأكثرية، وقد يكون باسم الإشارة، وقد يكون العموم. معنى العموم الجملة التي واقع خبر فيها لفظ عام يعم المبتدا وغير المبتدا، مثل أن تقول بكر نعم الرفيق أو نعم الرجل بشكل أوضح، بكر نعم الرجل، نحن مدحنا هذا لبكر، نعتبر بكر مبتدا ونعمة فعل ماض جامد للمدح، والرجل فاعل لنعمة، وجملة نعم الرجل خبر لمين؟ لبكر، ما في لا ضمير ولا اسم إشارة ولا يعني، لكن فيه لفظ يعم الرجل بكر وسعيد وأحمد وعبد الله وعبد اليوم، فيه الجملة الواقعة خبر، هذا يسمون ربط العموم. نكرر الأفضل قاعدة، الخبر متى وقع جملة لا بد له من رابط، ما فائدة الرابط؟ لنعلم أن هذه الجملة خبر عن ذلك المبتدا. ما الذي استعمله العرب في كلامهم لربط الجمل الخبرية؟ استعملوا أكثر الكل، وهذا الموجود بشكل 190 إنما هو إيه؟ إنما هو الضمير، وبعدين اسم شو هل يسموها روابط الجملة الخبرية أربع، كم رابط؟ أربعة، شو هن؟ الضمير واسم الإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه والعموم، لابد منه. متى وقع الجملة الخبر جملة لابد من شيء يربط هذه الجملة بذلك المهم. ما الذي استعمله العرب في كلامهم؟ استعملوا هذه الروابط الأربعة، استعملوا هذه الروابط الأربعة، هذا احتياج الجملة الخبرية اللي وقع خبر للرابط، محتاج إليها إن لم تكن الجملة عين المبتدأ، أما إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج هو في المعنى، ما فيه هي ذاتها المذات. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، هذا الحديث صحيح، لا إله إلا الله، الله حسبي، الله إيه؟ الله حسبي، الله نطقي، الله حسبي، هذا المثال نطقي، شو اللي حكيته أنت؟ ليش نطقت؟ قلت الله شو حسبي، نفس الله حسبي يعني نستطيع هذا المالك هذه، لكن يعني هذا الحديث أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هي جملة لا إله إلا الله هي الأفضل، هي نفس الأفضل الذي قاله بشهادة النبي هو والنبيون من قبله، فلا تحتاج إلى رابط. والإعراب لا إله إلا الله لا نافي للجنس، تنصب الاسم وترفع الخبر، إلها اسمها مبني على الفتح في محل نصب إلا أداة حصر، الله إنما هي بدل من الضمير المستتر الخبر لا يصح جعلها خبر، لأنه إلا الله إثبات أمامة لا تعمل إلا في النفي. لذلك شنو قج إعراب لا إله إلا الله كما سمع أقاويل وهو ألف رسائل في إعراب لا إله، هذا أقرب ما يكون وأسهل ما يكون. لو طلب إلينا كيف نعرف كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ لا عامل عمل إيه؟ لا تنصب الاسم وترفع الخبر، لها اسمها مبني على الفتح في محل نصب، إلا أداة حصر لفظ الجلالة إنما هي بدل من الضمير المستتر في الخبر. لا إله موجود إلا الله. هذا بالنسبة مشان إحنا نجرع البحث هذه الرابطة، إنه متى وقع الخبر جملة لابد له من رابط. ما الذي استعمله العرب في كلامهم؟ أربع روابط. واحتياج الجملة الخبرية إلى الرابط إن لم تكن في المعنى نفس المبتدا، أما إذا كان هي نفس المبتدا تحتاجها إلى رابط. كلامي الله حسبي، كلمة الله حسبي هي نفس كلامه، نعتبر كلمة كلامي مبتدا وعلى طلب الله مقدرة على ما قد يحتوى كلامه مضاف. الله مبتدا حسبي خبر، وجملة الله حسبي خبر ايه؟ خبر كلامي. وين الرابط؟ لا في اي رابط، ما في حاجة هنا الا رابط، لان الجملة الواقعة خبر نفسه. اصبح خلاصة القاعدة الجملة الواقعة خبرا عن المبتدا لا بد لها من رابط بذلك المبتدا، والروابط أربعة، واحتياجها للرابط إن كانت غير المبتدا، أما إذا كانت في المعنى هي نفس المبتدا لا تحتاج الفور لا تحتاجه. فكل هذه خلاصة الخبر. خبر شو نقول عن قاعدة العامة؟ جزء تتم به الفائدة مع مبتدأ غير وصف، ويكون مفردا ويكون جملة أو شبه جملة. وإذا وقع الخبر مفردا في اسم الفاعل ضمير، كما يقول زيد قائم، قائم فيه ضمير، لا على يعني كل حال يعني هذا شيء طبيعي، لكن احتياج للربط إذا كان جملة. إذا كان جملة ويحصل الارتباط بين المبتدأ والجملة الواقعة في خبر بواحد من هذه الأربعة. واحتياجه للربط إن لم يكن نفس المبتدأ، أما إذا كان نفس المبتدأ فلا حاجة به إلى الله. عرفنا؟ هي من أحكام بعد الذكر وعلى مرحلة واحدة ولا مرحلتين؟ ها؟ نعم؟ أقرأ مرتبك تجد الله ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني على كل حال يعني هناك المبتدأ وهناك الخبر، والمبتدأ نوعين، والخبر قد يكون جملة وقد يكون مفرد وقد يكون شبه جملة. بقي بعد عاد النكرة وحذف وتايه وخطوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد. مؤلف نفعنا الله لفظ الجلالة مبتدأ وربنا خبر، هنا مضاف والخبر هنا مفرد ما هو جملة. نعم. كمان محمد النبي نفس الإعراب. نعم. وهنا المبتدأ واقع اسم شو؟ صريح. وربنا جزء متم الفائدة مع مبتدأ شو؟ يعني تطبيق هذه القواعد التي سبقت. نعم. قال الشارح المبتدأ هو بس هيك عبارته؟ لكان لو اجينا مشينا بعدين احسن، ظننت انه يعني يوسع البحث. نعم. قال الشارح المبتدأ هو الاسم المجرد وحده. ايش معنى مجرد؟ ها؟ مجرد يعني ما في ولا اي عامل شو لفظي، وهو الوحيد اللي هو المضارع الذي نعاملهما شو معنوي. نعم. فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو قائم، والمؤول في نحو في قوله تعالى قل تصوموا خير لكم، ومبتدأ مخبر عنه بخبر بخير، مخبر عنه بخير، ما هو أن تصوموا خير لكم. فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير وخرج به المجرد. مجرد إيش كان؟ ما نسميه مبتدأ وعمان كان أصله شو هو مبتدأ. فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو كد اثنان فإنها وإن تجردت ما في عندنا بس عجبنا عدينا ما تجرنا الخبر. ودخل تحت قولنا للإسناد ما كان المبتدأ مسندا تحته نحو وما إذا كان المبتدأ أقائم الزيدان. ثم قالوا الخبر الخبر هو المسند الذي تتم به المبتدأ المسند إليه مسند يعني منسوب محكوم به. والخبر هو المسند الذي تتم به المبتدأ فخرج بقول الفاعل في نحو قائم الزيدان فإنه وإن مبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه مسند في مع المبتدأ نحو واضح العبارة؟ وش حالكم؟ قولي مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد هاي تنبيه الفائدة مو مع مبتدأ نسميه فاعل ثم قام زيد لذلك نحن عبارة نقول تتم به الفائدة مع مبتدأ كما نقول نجح بكر تمت به بكر الفائدة لكن هناك مع اكسل يعني فاعل المبتدأ نكرة أي حال ما محثناها أن هناك المحكوم عليه تبدله من مسوغات كان نكرة لا يقع في الأصل القاعدة العامة المبتدأ لا يقع نكرة بعد ما ذكرناه واستعمد إلى نكرة وإلى معرفة المبتدأ دائما محكوم عليه كما بتقول المسجد نظيف في الحقيقة أصدرت حكما على موضوع المسجد لما تقول الجدار ملوث ما أقول هنا الجدار مبتدأ ملوث خبر فدائما المبتدأ هو المحكوم عليه والخبر هو المحكوم به لما تقول الرجل صادق حكمت على الرجل بأنه ينتحل صفته الصدق فالصدق يقال له محكوم بها والرجل إيه لما تقول هند ناجحة نعتبر هند مبتدأ ناجحة خبر حكمنا على هند بإيه بالنجاح الثوب نظيف اللحية الطويلة قد ما تريد من هذه الأمثلة فدائما عندنا إذا اشتبه عليكم بكلمة إن المبتدأ والخبر فالمحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به إنما هو الخبر هذا بشكل عام القاعدة أن المحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر نرجع إلى درسنا اليوم قضية النكرة النكرة معناها مبهمة يقول رجل قلم يشجنه راديو صح التعبير هذه كلمة أجنبية راد وعربوا المعطف كل هذه الألفاظ معطفون نكرات فدائما نحكم على شيء نكرة هذا عندهم ما يصير نحكم اللي داود يكون نعرفه بشكل من الأشكال بطريق التعريف بطريق الوصف إذا قرروا قاعدة العرب لا تستعمل المبتدأ نكرة دائما لا يجوز الابتداء بالنكرة طبعا معنى القاعدة ما دام محكوم عليه ما يجوز أن يكون هناك نحكم على شيء مجهول جهالة مطلقة لا نعرفها ولا بوجه من الوجوه هذا لا تجوز الابتداء بالنكرة أصل القاعدة فإذا أردنا الابتداء بالنكرة يكون مخالف للعرب في كلامهم فالنكرة في الأصل ما دام المبتدأ قلنا عنه اسم صريح والاسم يكون هناك معرفة نكرة فلا يكون المبتدأ نكرة إلا في هناك أمور تجعله معروفا بوجه من الوجوه هذه يسموها مسوغات المبتدأ مسوغات المبتدأ الابتداء بالنكرة، يعني التي تصلح تعطينا نوعا من التعريف ولو بشكل شوه. مثلا نقول رجل طويل قابلناه، هنا رجل مبتدأ، لكنه مو حي الله رجل وصفناه بأنه طويل، طويل نكرة ورجل نكرة، لكن نوعا ما قللت شو أفراد الاشتراك. فلذلك هذا شو يسموه مسوغ. عندما رجل صالح زارنا، هنا رجل نكرة لا يصلح الابتداء به، لكن وصفنا بأنه صالح، نوعا ما صار الذي زارنا موصوف بأنه بأنه صالح. يسبقه نفي أو استفهام، ما رجل عندنا، ما قلم في المحفظة، فقلم نكرة لا يصح الابتداء بها، لكن ما الذي صحح الابتداء بها؟ تقدم النفي عليها. فهذه كلها أشياء تعتبر مسوغات الابتداء شوى بالنكرة، وسيعدها واحدا واحدا. فعندنا تقدم الاستفهام من المبررات، أقلم معك كلمة قلم نكرة، لكن لما سبق عليها أداة الاستفهام هي التي جعلتها تصلح شوى للحكم. أقلم معك، ليرة، كتاب، قدر ما ترى. فإذا في هناك أصل القاعدة، الابتداء بالنكرة لا يكون في لغة العرب إلا إذا وجد مبرر، وجد مسوغ، يسماها النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. هذه منها قليل ومنها كثير، والناس طولوها ناس قصروها، لأنه تعود إلى أن يكون فيه شيء من العموم أو شيء من الخصوص. مثل ما قلنا رجل ما يصلح أن يكون ذا، وصفناه بالصلاح بالقصر بالطول، صار صالح للابتداء بالنكرة. فإذا وصف النكرة من جملة المسوغات للابتداء بها، تقدم النفي من جملة المبررات للابتداء بها، تقدم الاستفهام من جملة المبررات للابتداء بها. في أشياء شوى كثيرة، قصد الدعاء مثل سلام على آل ياسين، هل سلام نكرة؟ كيف صحت أن تكون إذا؟ لأنه عم ندري هذه الدعاء من جملة المسوغات الابتداء بالنكرة. مثل ما قال صاحب الألفية ورجل من الكرام عندنا، أي رجل مبتدأ، من الكرام جار ومجرور متعلق محذوف صفة لرجل، عندنا ظرف متعلق محذوف خبر لرجل. ما المسوغ لكلمة رجل؟ إنما هو أن جعلناه موصوفا بأنه من بأنه من الكرام. الإضافة من جملة حديث النبي عن خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات واجبة على الإنسان في كل يوم على الرجل المسلم الذي اعتقد الإسلام. فهذه كلها أشياء جعلت الأشياء النكرة التي لا يجوز أن تكون محكوما عليها، لأنه أعطتها صورة مجملة، النوع ما عرفتها. فإذا الابتداء بالنكرة ممنوع ولا يجوز في لغة العرب إلا إذا وجد شو أشياء مبررات مسوغات الابتداء بالنكرة. ما هي هذه المسوغات؟ تقدم النفي، تقدم الاستفهام، الوصف، تقدم الظرف والجار والمجرور. عندنا رجل أو عندنا كتاب، كتاب عندنا ممنوع، أما عندنا كتاب جائز. ليه جائز؟ لأنه تقدم الخبر وهو ظرف أو جار. في المسجد رجل، هيك نقول، يجب أن نقول، فلا نقول مسجد رجل في المسجد، شو بدنا نقول رجل إلا بدنا نجيب مبرر ثاني يعني. فهذه المسوغات الابتداء بالنكرة إنما هو هي التي تجعلها ملقا عليها نوع من الضوء. أما تكون نكرة مطلقة فهذه بالأصل فيها شو نقول؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة. فهذا درسنا، درسنا الابتداء بالنكرة ممنوع إلا إذا وجد مبرر مسوغ، لأنه يعطيها صفة بشكل يعني صارت معلومة في بعض هو الوجوه تفرق عبارة النكرة. نعم اللي عندي اقرا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. هاي المسوغات. أما في الأصل شو لا عموم شو هنا الخصوص خيرا خبر من مشرد متعلق بخير. وخمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات الإضافة، خمس مضاف صلوات مضافة، والجملة كتبهن الله الجملة الفعلية خبر ايه الخمس. اذا قال لنا انه خمس نكرة كيف صح الابداء بها؟ شو بدنا نقول هنا؟ الإضافة. نعم. قال الشارح شو العبارة واضح عرفتم أصل القاعدة شو بدنا نقول؟ الابتداء بالنكرة ممنوع. إذا واحد تلميذ يقول قلم في الدرج شو نقول له؟ إيه هذا خطأ، نقول في الدرج قلم. تفضل. قال الشارح الأصل في المبتدأ أن يكون من نعيد لهم عبارة المتن لأنه ما نشوف يعني آثار اللي قرأناه، ما أدري منكم شو قارئين رد عيد العبارة معلش. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار أإله مع الله ولا عبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. قال الشارح الأصل في حالي عنده بالمتن إشكال لا تشفتوا يعني ما فهم العبارة إنه من عمتها مرتين نقرأوا عدة مرات. نعم. طب. قال الشارح الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة لأن النكرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول لا يفيد. باعتبار الحكم على المجهول ومحكوم عليه والخبر شو محكوم به كما قلنا لكم انه ليش قالوا المبتدا بالنكره ممنوع؟ لان المبتدا دائما محكوم عليه ومحكوم على شيء ما بنعرفه ولا بوجه من الوجوه، هذا لا يصير. لذلك هذا الاصل قاعده، لكن وجد هناك اشياء مبرره اسماها النحاة مسوغات، هذه التي عددناها. ويجوز ان يكون نكره ان كان عاما او خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله. نعم. فالمبتدأ فيها عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. نعم. والنفي والاستفهام في ذهنه العموم. والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، هذا الخاص. الثاني شو مراده بالثاني؟ الخاص. ما قال عام وخاص، هذيك العام وهذا شو الخاص. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. نعم. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية. نعم. ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة سورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى 130 موضعا. أكثر من 130 شو موضع من المسوغات، لأنه هذا يكفي الأصل كلها ترجع إما إلى العموم وإما شو إلى الخصوص، فيما قاله كل ما ذكرته في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. نعم. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم فليتأمل ذلك. يعني ماذا باعتبار المختصر ما ذكرنا إلا الوصف وتقديم الخبر إن كان ظرفا شوا أو جار مجرور، وتقدم النفي وتقدم الاستفهام، وكلها تعود إما للتعميم وإما جواب في التخصيص. لكن منهم من ذكر 15 ومنها ذكر 32 ومنهم من ذكرها 20، يعني كل الكتب فيش اكتفوا بها العدد، فيش أقل. نعم. أما الأصل في شو نقول؟ إنه المبتدأ محكوم عليه، ولا يجوز أن يكون نادرة مطلقا، بل لا بد أن نعرفه في بعض الوجوه. نعم. قال المصنف: والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم. هل حكينا؟ لا يقرأني حدر أشوف العبارة. نعم. ولباس التقوى ذلك خير، هاي اسم إشارة. والحاقة ما الحاقة، هاي اللي سمناها إعادة المبتدأ بلفظه. نعم. وزيد نعم الرجل، هذا العموم. الروابط للجمل الخبرية بالمفردات كم واحد؟ 4، لكن الأكثرية الشاحقة إنما هو بالضمير، وقد يكون هناك روابط غير الضمير. هذه اسم الإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه، وعرفنا شو معنى إعادة الجملة الواقعة خبر أعيد فيها لفظ المبتدأ. والعموم أن يكون الجملة الخبرية فيها لفظ يشمل المبتدأ وغيره. إلا في نحو قل هو الله أحد، ما ذكرنا لكم إياها. شو هي؟ متى يحتاج المبتدأ نفسه؟ ذكرناها. لقد يكون هو نفس المبتدأ إذا كانت الجملة الواقعة خبر نفس المبتدأ. إذا كانت الجملة الواقعة خبر نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج جواب. الجمل الخبرية تحتاج إلى رابط إلا في هذه جواب الحقيقة. وذكرت لكم مثل: لا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، أحسن مثال لا إله إلا الله، ما عرفناكم لا إله إلا الله ولنسيتوها. لا نفي للجنس. لا نفي للجنس. إلها اسمها. أي أفضل ما قلته، أفضل مبتدأ بعرف، يعني أفضل مبتدأ. ما اسم موصول أفضل الذي كنت. شو هو شو إعرابها؟ أفضل مبتدأ. إيه؟ ما اسم موصول؟ طيب محل الإعرابي. محل الإعراب مبني على السكون في محل جر بالإضافة، أو خلف في محل جر شو بالإضافة. والجملة قلته فعل وفاعل مفعول به، والجملة لا محل الإعراب لأنها صيغة الموصول والعائد لها. أنا تأكيد، والنبيون معطوف على التاء. أيوة. لا إله إلا الله هذا هنا شو منعتبر؟ لا تنصب الاسم وترفع الخبر. إلها اسمها مرجع الفتح في محل نصب، في محل نصب. إلا الله، إلا ذات محصر. ليه؟ الله هو بدل، بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. فجملة لا إله إلا الله هي واسمها خبر، خبر عن أفضل. لا إله إلا الله ما فيها رابط من الروابط الأربعة اللي ذكرناهم. شو نقول هنا؟ لا حاجة إلى الرابط، باعتبار أن لا إله إلا الله ليس هو الأفضل الذي أو شيء قاله هو الأنبياء. ما قال خبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة، أحدها الضمير وهو الأصل في الربط كقولك زيد أبوه قائم. نعم. فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه. نعم. وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير تبع أبوه. نعم. الثاني الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه. نعم. ذلك مبتدأ ثاني وخبر وخير خبر المبتدأ الثاني. والكاف ولباس التقوى ذلك كاف للخطاب. والخطاب دائما الكاف المتصلة بأسماء الأفعال أو بأسماء الإشارة، ما بتقول مضاف إليه، بتقول للخطاب، واللام للبعد، يعني يشار بها إلى البعيد، ليست من الضمائر في شيء، إياك إياك إياكم، وكل هناك حرف وخطاب لا معل ما نعرف أي مضاف الكاف هو مضاف إليه. نعم. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني. اسم استفهام يعني استفهام في محل رفع مبتدأ. نعم. والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبره المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. أن الحاقة هي لفظ المفردة وعلة الجملة الخبرية، ثم قل الرابط هنا إعادة المبتدأ بلفظه. نعم. قال الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ألف الرجل للعموم، وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الربط. وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة ما هو الشأن أن الله واحد، والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسها في المعنى نفسها توكيد معنى. نعم نعم. لأنها نفسها في المعنى لأنه بمعنى الشأن، وكقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال المصنف وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، هذا ما قرأنا قرأناه بل ما قلنا قد يكون الخبر شبه جملة الظرف خدي ما عليه شعر وكل حال يعني لأننا قرأنا كلمة كريمة اللي هالبحث هذا ثمنا هذا المسوغات الابتدائية بالنكرة، وأنها الجملة الخبرية تحتاج إلى رابط إذا لم تكن نفس المبتدأ في المادة الذي قرأناه، وأما إن كانت هي نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. ردين رجعنا إلى الظرف والجار والمجرور، اشترطنا أن يكون فيهما تامين. هنا دائما المبتدأ يكون إما ذات جسم يعني، وإما شو يكون إيه معنى، مثل الكتاب السجادة الشعر العين شو كل هذه أجسام، أما الخير الفرح الغضب الحزن شو هذه أسماء معاني. المبتدأ يا بيكون اسم ذات مثل زيد عمر، أو شو بيكون اسم إيه معنى. فالخبر إذا كان ظرفا أو جار مجرور، ظرف المكان هذا يخبر به عن المبتدأ سواء كان ذات أو معنى، يعني مثل ما بتقول الرجل عندك كمان بقول لك العلم شو عندك، هي عندك ظرف متعلق بمعذور خبر. الخير عندك، الخير مبتدأ وعندك متعلق محذوف هو خبر، والخير إنما هو معنى. أما لما نقول القلم هذا اسم إيه مجسم، يعني دائما بدنا نفكر إنه لما يجي المبتدأ هما نوعان، يا بيكون من الذوات أو بيكون إيه من المعاني. فالظرف نوعان، نوع اسمه ظرف زمان وهو ما يدل على الزمان، وآخر ظرف مكان. فالظروف إن كانت مكانية أو إن كانت زمانية يخبر بها عن المبتدأ ذات أو معنى، مثل ما بتقول الكتاب عندك بقول لك كذلك الخير عندك، هي الخير مبتدأ وقع الظرف المكان خبر عنها، هي كلمة والركب جمال أسفل منكم معروفة في سورة الأنفال عندما مرت القوافل والركب أسفل منكم، فالركب إنما هو من الأجسام جماعة جمال الزلم اللي قايدينها كلهم هذه، وأسفل ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق محذوف خبر للركب، الركب كائن أسفل منكم، هذا ظرف المكان وقع خبر عن الزواج، مثل ما قلنا الحب عندك الخير عندك الحرب يوم الحرب مثلا في المكان الفلاني أو عند الجبل الفلاني مقدر، فدائما ظروف المكان تقع خبر عن المبتدأ، لا فرق بين أن يكون المبتدأ من أسماء الذوات أو يكون من أسماء أو من أسماء المعاني، أما ظرف الزمان يقع فيه خبر عن المعنى، أما عن الذوات لا يقع خبر إلا إذا أفت، ما عرفنا ما عرفنا الأجسام والأشياء شو المعنوية، هاتوا نشوف بالنسبة للأمثلة، لما نقول الحرب يوم الجمعة واضح الحرب إنما هو معنى من المعاني يقع يوم الجمعة، ويوم الجمعة ظرف هو متعلق يجى ظرف الزمان خبر عن المعنى، فدائما بالنسبة لظروف الزمان تقع خبر عن المعاني، أما الأجسام بأن نقول زيد يوم الخميس هذا ما كلام لا معنى هو له، لأن زيد إنما هو من الأجسام فلا يصح أن يقع خبرا عن الذوات، وإنما يقع خبر عن معاني إلا في حالة الإفادة، كما تعلم كلنا نحن لما نقول الليلة الهلال إلى الرجب بدنا نقول الليلة الهلال من نعتبر الليلة ظرف زمان، والهلال جسم فيلم من الأجرام السماوية، فدائما بالنسبة لظروف الزمانية لا تقع خبرا عن الذوات وإنما تقع خبرا عن المعاني، أما ظرف المكان يخبر به عن الذوات وعن المعاني، أما ظرف الزمان لا يقع خبرا إلا عن المعاني، العلم القراءة فتح المدارس كل هذه الأشياء شو نخبر عنها بظرف الزمان لأنها معاني، أما الأجسام لا يخبر عنها بظرف الزمان، هذاك ظرف المكان يقع خبر عن الذوات وعن طعم المعاني، أما هذا لا يقع خبرا عن الأجسام، الكتاب بدنا نقول ليلة الجمعة شو ليلة السبت يصير مش ليس كتابا، ما كلام ما معناه شو له، هذه أصل القاعدة أن نقول إن ظرف الزمان لا يقع خبرا إلا عن المعاني ولا يقع خبرا عن الأجسام، فأما ما ورد في هذا يكون مفيد باعتبار في مضاف الحقيقة محذوف، مثل أن نقول مثل يعني نقولها كلمة عن امرئ القيس لما أتاه خبر قال الليلة اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر يعني اليوم شرب هو في الحقيقة مو هو اليوم خبر عن الخمر اليوم شرب هو بواسطة هذه، أو بيقول الورد شهرين أيار الحصاد يوم كذا، دائما الأشياء المعنوية هذه الأشياء الجسد الأجسام لا يصح أن يكون خبر الزمان ظرفا عنها، فبالتالي ذكر هذا المصنف هذه قال إنه هناك ظرف زمان وظرف مكان، والأشياء المخبر عنها إما من المعاني وإما من الذوات، أما ظرف المكان يقع خبر عن الذات وعن المعاني، وظرف الزمان لا يقع خبرا إلا عن المعاني ولا يقع خبرا عن الأجسام. وإذا ورد شيء في كلام العرب يكون هناك مضاف محذوف. فهذه من العنب شهر أي شهر آب، يعني هنا واضح المعنى، قطف العنب في شهر آب. الحقيقة ما خبر عن العنب إنما خبر عن المعنى وهو قطفه. نعم. قال المصنف هذا عبارة مصنف طيب. وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجرا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين. نعم. وتعلقهما بمستقر أو استقر يا بفعل محذوفين وهو استقر أو اسم وهو مستقر، وأيهما قدرنا لا مانع منه، يصح أن نقدر فعلا ويصح أن نقدر اسما. لما نقول في الدار زيد، زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار، لأنه إذا جعلناه مفرد يكون من قبيل الخبر المفرد، إذا قدرناه فعل يكون من قبيل الأخبار بالجملة. في باب المبتدأ والخبر عكس باب الموصول، هناك أوجبنا في الصيغة تقدير فعل، أما هنا على كيفك أنت. لما تقول الخادم في المسجد، الخادم كان في المسجد أو الخادم كائن في المسجد، الأستاذ في الغرفة بمعنى الأستاذ استقر في الغرفة أو كان، والخبر هنا متعلقه لا يجوز ذكره، ذكر الخبر هنا يجب أن يكون محذوفا. نعم. قال الشارح أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد. هو ليس نفس الظرف الخبر متعلقه باعتباره متعلقه لاحظ في المتن، وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر. متعلقان بمحذوف وجوبا، الواجب شو هو؟ الحذف. والأول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم أن المحذوف عامل النصب، والأصل في العمل الأفعال في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا. يعني اتفق الكل على جواز تقدير المفرد وعلى تقدير الفعل، لكن اختلفوا في الأحسن من هو. فالبصريون اختاروا أن يكون مفرد لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، هذين قالوا لا الأحسن أن نقدر فعلا لأن أصل العمل إنما هو للأفعال. أما الجميع متفقون على جواز تقديره اسم وعلى تقديره فعل، لكن الاختلاف في إيه؟ في في الأكثر في كلام العرب أو الأحسن من ناحية القواعد. نعم. هنا أيهما نرجح ناش عالم قال كل واحد أدلى بحجته، والحجة الآن قدرنا ما دام الأمر جائز، بس عاد الأولى لأولك ما بتبدلي. نعم. قال المصنف ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. قررنا لكم إياها، ظرف الزمان لا يقع خبر عن الأجسام عن الذوات، وإنما يقع خبرا عن المعاني. الذكر ليلة الخميس، الذكر معنى، أو ليلة الجمعة مجلس الصلاة عن اليوم الأربعاء، هذه الصح. ليش؟ لأنه كناية خبر عن معنى، الممنوع جعله خبر عن جسم، الذي الجسم معناه يدرك بالبصر يدرك باللمس يدرك بالأجسام. قال الشارح ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر. أي شو مراده بالجوهر؟ ذات جوهر الشيء عينه ذاته. نعم. وعرض كالقيام والقعود. هاي المعنى. نعم. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. أيوة عن معان وعن الذوات. استعملها أحسن. تقول زيد أمامك والخير أمامك. زيد جسم والخير معنى، وهذا ظرف المكان صح خبر عن كليهما. الخير أمامك وزيد أمامك. زيد جثة جسم من الأجسام، والخير إنما هو معنى من المعاني، وجعل ظرف الزمان خبرا يصح عنه. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. المعاني. تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم، فإن وجد في ليش زيد اليوم جثة، وهذاك ظرف زمان ما يصح الإخبار به. فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال. شو مرادوا الليلة الهلال؟ جسم ليلة واضح المعنى، الليلة طلوع الهلال أو رؤية الهلال. فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. ثم قال المصنف أيضا ويغني عن الخبر مرفوع وصف. هاي كله كمان المبتدأ الذي له فاعل شد مسد شواء قررناه. نعم. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن القوم سلمى أم نووا ضعنا، وما مضروب العمران العمراني. هذا المبتدأ ما تعنى مبتدأ الخبر ومبتدأ المرفوع يقوم مقام الخبر، ومذهب لأنه يتقدم على الوصف اسم فاعل. هذا حكينا مرة متعددة. نعم. قال الشارح إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى أو استغنى استغنى معلش بمرفوعه عن الخبر. تقول أقائم الزيداني وما قائم للزيدان، فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى يقوم الزيدان وما يقوم الزيدان، والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه، وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو للنائب عن الفاعل. قال ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أطاعه وصاحبه. هنا خليلي وماذا يا خليلين أصلها لي، منادى مضاف، منادى شعرارة منادى مضاف أصلها يا خليلين لي، فحذفنا اللام تخفيفا، حذفنا اللام تبع إيش يا خليلين لي تبع لي شو صفيتين ما حذفنا النون للإضافة أول مول حذفنا اللام بالأول نحذف تبع لي لو حذفنا اللام تخفيفا ما إلى مبرر، بعدين صارت يا خليلين لي ممكن بدنا نحذف النون لأجل شو الإضافة. لما حذفت النون للإضافة صار هناك متماثلان ياء المثنى وياء المتكلم وياء شو المتكلم، أدغمنا الاثنين مع بعضهما فصارت يا خليلي، فإعراب يا أداة نداء وخليلي منادى مضاف على الأصل اللي قلنا لكم إياه، ومنصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وليست مبنيا، إنما هو معرب باعتبار الإضافة، المنادى المضاف إنما هو معرب. خليلي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السك على الفتح في محل جر بالإضافة. هاي مع إعراب طبع يا خليلي، عرفنا يا شو نقول عنها أداة نداء. خليلي منادى مضاف وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. خليلي مضاف وياء المتكلم هو مضاف إليه. ليس هذا محل الشاهد تبع خليل ما واث بعهد.